نبدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن اذا اسلم فابدا نكت في قلبه نكته سوداء، فاذا تاب وندى واستغفر نقل قلبه، وان زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرار الذي قال الله عز وجل عنه: كلا برار على قلوبهم ما كانوا يكتبون. من اثار ذنوب المعاصي ان المعاصي تحرم العبد من الرزق. ففي المسند: ان العبد ليطعم الرزق بالذنب يصيبه. فكما ان التقوى تيسير للامور فكذلك الذنوب تعسير للامور والعياذ بالله. وكما ان التقوى تفتح ابواب الرزق فكذلك الذنب يغلق في وجه الانسان الى ابواب الرزق. فاول ظاهره من ظواهر الذنوب انها تمنع الايه؟ انها تمنع الرزق. كذلك المعاصي تحرم الانسان العلم. الامر الثاني او الثالث من اثار الذنوب ان الذنب يجعل بينك وبين الناس وحش، ودي دليل على ناس كتير جدا متعقد. الامر الرابع من اثار الذنوب والمعاصي تعسير الامور. الامر الخامس من اثار المعاصي ظلمه يجدها العبد في قلبه حقيقه. من اثار